وعن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها يدخله المؤلف رحمه الله بعد تشييع الرجال للجنازة، كونهم يمشون أمامها أو يمشون خلفها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النسوة أن يتبعن الجنائز. تقول ولم يعزم علينا، كأنه نهي للكراهية، ولكن الجمهور يقولون نهي قاطع، ولا ينبغي للنسوة أن يتبعن الجنازة. ليس ممنوعا في ذاته لذاته، ولكن ممنوعا لما هو متوقع من النسوة ومن أهله الأدنين. لا تملك المرأة نفسها بأن تتكلم، بأن تندب، بأن يحصل شيء. إذا دنوا من القبر ورأتهم يدلونه في القبر غصب عنها أنها تصيح وأنها تتكلم، إذا منعها من أول أولى. كما جاء النهي أيضا أن تتبع الجنائز بالنار، كانوا يفعلون ذلك تفاخرا. أما بالإضاءة أو في الصحراء في مكان ما في سرج ويستضيئون بضوء الخشب بضوء النار، لا مانع، يشعلون سعفة من أجل أن يروا كيفية الدفن. ما عندهم لا سرج ولا عندهم أتريك كما يقال، ولا شمع ولا شيء من هذا. ماذا يفعلون؟ يشعلون سعفة من النخيل أو شيء من أغصان الشجر من أجل يضيء لهم على حافة القبر حتى يروا. لكن أن يتبع بنار وراءه بشعلة بالغاز أو بالصيدر أو بشيء من هذا من باب تفخيم وتكبير، هذا محرم. وعلى هذا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن. كلمة ولم يعزم علينا، يقول بعض العلماء لو كانت هناك حاجة للنسوة، مثل أن يكون في الجنازة فراش أو لوازم، ويوجد من النسوة من هي تخالط فترجع به إلى بيت أهله أو شيء من هذا، ولكن الأولى على ما عليه الجماهير بأنه لا تتبع المرأة جنازة. ويذكرون أشياء عن فاطمة ولا عن كذا، رآها صلى الله عليه وسلم قال من أين خالت تشيع كذا، قال وصلت المخابر، قالت لا، قال لو كنت وصلتيها لكان. إذن لا حاجة إلى إتباع النسوة الجلال، لا هم حيحملن كما يقول أبو سعيد الخدري. جايين ليش؟ لن تحملين في الميت ولن تدفنين في القبر ولن تبنين عليه، ما جيكم ليش؟ زحمة في الطريق ما للزوم.